الحمد لله الرقيب الشهيد السميع البصير العليم الخبير الواسع المحيط أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. الظلمة عنده نور والغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله جل وعلا عليكم شهيد وعليكم رقيب وعلى أعمالكم مطلع، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة. أحاط بالعباد علما وأحصى كل شيء عددا. أيها المؤمنون عباد الله، إن من أعلى مقامات الدين وأرفع رتب عباد الله المؤمنين مقام المراقبة، وهي دوام العلم ودوام التيقن باطلاع الله عز وجل على العبد وعلمه سبحانه به، وأنه لا تخفى على العبد منه خافية. فإن هذا الدوام للمراقبة والدوام لهذا التيقن يورث خشية لله وإحسانا في طاعة الله ودواما على عبادة الله وبعدا عن نواهيه جل في علاه. أيها المؤمنون عباد الله، إن هذا الاستشعار لعلم الله بك واطلاعه عليك يورث خيرا عظيما وفضلا عظيما. فإن الله عز وجل من أسمائه الحسنى الرقيب، قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله جل وعلا: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال الله سبحانه: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أيها المؤمنون عباد الله، والرقيب من أسماء الله دلالته دلالة إحاطة وشمول بكمال اطلاع الله عز وجل وكمال علمه وكمال سمعه وبصره جل في علاه. فهو الرقيب عليهم بسمعه الذي وسع جميع الأصوات، والرقيب عليهم ببصره الذي أحاط بجميع المبصرات فلا يعزب عن بصره شيء، الرقيب بعلمه المحيط بكل شيء فلا تخفى على الرب خافية. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. أيها المؤمنون عباد الله، وهذا الاستشعار والمراقبة يكون في مقامين: الأول عباد الله أن تراقب الله عز وجل عند أمره، ففي صلاتك وصيامك وحجك وسائر طاعاتك تستشعر اطلاع الله عليك ومراقبته لك وعلمه بك فيورثك ذلك كمال العبادة وتمامها. ولهذا جاء في الحديث حديث جبريل المشهور لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن مقام الإحسان وهو أعلى مقامات الدين، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المقام الثاني عباد الله مراقبة الله عز وجل عند نهيه، فإذا ما حدثت النفس العبد بمعصية أو ارتكاب أمر محرم أن يذكرها باطلاع الرب عليه وعلمه به وأنه عز وجل يراه ويسمع كلامه ويعلم بحاله، ولا تخفى عليه من العبد خافية. عباد الله، إن من الناس من إذا خلا بمعصية لم يبال، وإذا تحركت قريب منه قطة فزع، أو دخل عليه طفل صغير هلع، أو حرك الهواء نافذة غرفته خاف، ثم هو مع هذا لا يخاف الله ولا يراقب الله ولا يخشى الله. وقد قال بعضهم لأحد السلف عظني، فقال له اتق الله من أن يكون أهون الناظرين إليك. نعم عباد الله، ما أحوجنا ولا سيما في هذا الزمان الذي تكاثرت فيه على الناس الفتن وتفتحت أبواب الشرور، ولا سيما من خلال هذه الأجهزة والوسائل الحديثة التي بلي بها كثير من الناس فجرت شرا عظيما وبلاء مستطيرا. عباد الله، هل استشعر كثير من هؤلاء الذين يقتنون هذه الأجهزة ويستعملونها استعمالات محرمة، هل استشعروا علم الله بهم واطلاعه عليهم؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير؟ يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أيها المؤمنون عباد الله، إذا عدم هذا الاستشعار وعدمت هذه المراقبة أو ضعفت في قلب العبد جرت بلاء عظيما وشرا كثيرا. قال الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أيها المؤمنون عباد الله، ما أحوجنا ولا سيما في هذا الزمان، زمان الفتن الكثيرة المتلاحقة، أن نستشعر هذا المقام، مقام المراقبة ومقام الخشية لله جل في علاه في الغيب والشهادة والسر والعلانية، لنفوز بعظيم الثواب وجميل المآب. قال الله تبارك وتعالى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم يا ربنا اجعلنا منهم بمنك وكرمك وإحسانك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة والسر والعلانية. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك سميع الدعاء، وأنت أهل الرجاء، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وآصيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه في الغيب والشهادة والسر والعلانية، مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون عباد الله، ثبت في السنن عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ويستثنى عباد الله من هذا النهي ثلاث حالات: الأولى، من كان معتادا صياما فليصم، كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان له صيام فليصم. الثانية، من بدأ الصيام من أول شهر شعبان فله أن يواصل الصيام بعد انتصافه، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم أغلب شعبان. الثالثة عباد الله، من كان عليه صيام من رمضان الفائت، ففي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا أجمعين شهر رمضان المبارك، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يجعلنا أجمعين في هذا الشهر المبارك من أهل الغفران ونيل الجنان والعتق من النيران، إنه سبحانه جواد كريم رحيم منان. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله